وقال وصدق وصلى وقام وركع وركع وسجد وداعا الى الله وامر بالمعروف ونهى عن المنكر ما جزاء عند الله. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب وجنتان من دونهما آنيتهما وما فيهما من قبة. فما قدر تلك الجنة؟ عبد الله وان حضرت في هذا المسجد تخيل انك قد دخلتها، لان هذه المجالس هي روضة من رياض الجنة. فلعل الله يسمعنا واساله تعالى في مستقبل رحمته في روضة عنده من رياض الجنة. فاسمع عبد الله وتخيل لعل الرجاء يولد العمل ولعله بعد العمل يكون الصبر عليه ثم جزاء الجنة. ياتي عبد الصالح السائل الى الله إما يدخله الجنة بغير حساب وإما يعرض عليه الأعمال عرضا، ثم يقول له عبدي يذكره بالذنوب، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا وقد تاب منها، ثم يقول الله له كفرتها عليك في الدنيا وأنا أذكرها لك اليوم. اليوم مذكور اجهل فيعطى الكتاب باليمين ولا يصدق نفسه فيقدر على النار يقول ها أم اقرأ كتابي اني ظننت اني ملاك حسابي. كنت في الدنيا اسجد واركع واصلي طلبا للنجاه من ذلك اليوم، اني ظننت يعني علمت اني ملاك حسابي. ثم يساقون الى الجنه ولنبدا تلك الرحله. وذلك المكتب عبد الله متخيل، وتخيل انك في تلك الزمره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها. اتعرف ان الجنه تتلالا من بعيد يخرج منها ريح على بعد مسيره 40 سنه يشمون رائحتها، بل هي تقترب اليهم. واسلفت الجنه للمتقين فيجتمعون عند ابوابها وقد اغلقت 800 نفر ينتظرون نارا ينتظرون سيدهم يخرج من بيتهم عليه الصلاه والسلام الى بابها فياخذ حلقه من حلقاتها فيطرق الباب فيسمعه الخادم فيقول من انت؟ فيقول انا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الملك والله كيف تقول؟ ينتظرون. يقول بك امرت الا افتح لاحد قبلك. فيفتح بابها انها والله نور يتلألأ ريحانة تحتفظ زهر من قرب. يرى المؤمنون فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل، وإذا الأنبياء يدخلون، وإذا أول هذه الأمة بدخول أبو بكر رضي الله عنه أدخل، وإذا أول زمرة على صورة القمر يدخلون. أتعرف أن منهم 70,000 يدخلون الجنة كل واحد ما تكون بيد أخيه؟ 70,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. ما بين إصراعي باب الجنة الى الان ما دخلنا في الجنه يا عبد الله بصراحه عن الجنه ما بين كفتيه مسيره 40 سنه ما تصل الى الطرف الاخر. وانه لياتي عليه يوم وانه لكبير ذو زحم بالناس. اسال الله واساله تعالى في هذا المكان ان نكون ممن يكون مزدحم في ذلك اليوم في الدخول عليه. اذا دخلت عبد الله اتعلم ماذا ترى؟ تستقبله الملائكه تسلم عليه عند ابوابها. اتعرف من معك؟ يدخل معك اولادك ان كانوا صالحين، وزوجتك ان كان صالح، ويدخل معك الاب والام ان كانوا صالحين، واصحابك في الدنيا ان كانوا صالحين. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. يدخلون معك. وتخيل عبد الله نفسك تدخل وابناءك حولك وابناؤك حولك وزوجاتك واباؤك كلهم على سن واحده، ابناء 30 و33 سنه جردا مردا وكالحليب يدخلون على ضوء القمر ليله البدر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يكفلون. اول ما يدخلها تستقبله الملائكه تقول له: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اول ما يدخلها الى الارض بيضاء. أتعرف ما هي؟ زعفران ولؤلؤ ويطوف مطاؤها برجله. إذا دخل يعرف مسكنه أكثر مما كان يعرف مسكنه في الدنيا. أول ما يدخل ماذا يرى يا عبد الله؟ اسمع وتخيل واستشعر أنك قد دخلتها. يرى القصور نجلة من فضة ونجلة من ذهب وأخرى من فضة وأخرى من ذهب وبينهما ريح. تخيل يدخلون ما يعرفون بيوتهم أكثر مما كانوا يعرفونها في الدنيا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. غرفه يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. يرى في الجنة فإذا قباب اللؤلؤ الذي كفى جنابه اللؤلؤ قباب من اللؤلؤ له قيمة. تخيل طولها 60 ميل. تخيل أنك فيها 60 ميل. الله أي جمال أي رمع من تلك عبد الله. يقول الله عز وجل عن صفة أنهارها وتصور نهر من اللبن. تخيل هذا ماء مسكوب والأنهار تجري وليس في الجنة أحاديث تجري الأنهار عليها بغير أحاديث. متى الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وتخيل كيف يجري العسل أي كيف يجري النهر من الخمر واللبن. عبد الله تصور تفجر الجنة العيون ويخرج منها الماء المسكوب يأكلك يشربون ليشرب منه شربة لا أظمأ بعدها أبدا. عبد الله إن في الجنة أرض مغمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة يمشي عليها أهل الجنة عليها الأشجار. ما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب. وتخيل وتتصور أتعرف ما ساقها؟ إنه عرش الرحمن. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لأنك تسأل كيف يرون أم كيف يرون وما في الجنة شمس. النور يأتيه من عرش الرحمن فتمتلئ الجنة نورا. وتخيل ذلك المنظر وقت شروق الشمس ولم تطلع والدنيا قد أسفرت. فالجنة أفضل من هذا ولا زمهريرا لا يحدثهم البرد. عبد الله تخيل ما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب. بل في الجنة شجرة طولها يطير الراكب الجواد المغمر في ظلها 100 عام ما رفق رضا الله 100 سنة في ذلك الظل على جواد ما ينتهي من الظل. ما شكلها؟ أما منظرها وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. نعم تتعجب كما أتعجب في الجنة السدر ونعرف السدر فيه شوك. كيف يدخله الله الجنة؟ كل شوك قد قبل قد طلق وجعل مكانه ثمرة ثمرة يخرج منها طعام. أتعرف كم لون فيه؟ طعام يزيد عن 72 لون كل لون يختلف عن الآخر. أليل من الزبد وأحلى من العسل مكان كل شوكة ما بالك بالثمرة التي تجلت الأثمن. وأصحاب اليمين أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مربود وظل ممدود. وتخيل 100 سنة ينشون تحت الظل ما يقطعون له فتأتي الريح على الأشجار. تخيل فتحتج ذوائب الأطفال الأفكار التي في الأشجار تحتز. فإذا احتزت في الجنة تصدر صوتا لم يسمعه بشر قط. ليس هناك أحلى من هذا الصوت. صوت وأي صوت أحلى من المعازف وأحلى من الموسيقى وأحلى من أصوات الدنيا كله. ينتشر الصوت في الجنة كله. تخيل ذلك المنظر وتخيل عبد الله ذلك الموقف. عبد الله في الجنة طعام وشراب ماذا يأكلون؟ أما ماذا يشربون؟ اسمع عبد الله وتخيل. وفاكهة مما يتطيرون. وهو جالس على الفراش يشتري التفاح. لكن ليس كتفاح الدنيا. يشتري الرمان. يشتري أي ثمر على شجر الجنة. يأتيه الثمر وهو جالس. وداوية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت طروقها تذليلا. إذا أراد أن يشرب يطوف عليه الغلمان الوزان المخلدون في أسواق وأباريق وكأس من معين من خمر قد امتلأت القرون. ماذا ستشتهي؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تغسل سبيلا. ماذا تشتهي من الشراب؟ من الطعام؟ من الفاكهة؟ ولحم طير مما يشتهون. ليس هناك أنعم منها ولا ألذ منها. ما تشتهي من أنفسكم وطلب الأعين عبد الله واضع طعامهم. فماذا يلبسون؟ أهل الجنة يلبسون الحرير وأساور الذهب والفضة. لو أن أسورا من الجنة بدا لا طمق نور الشمس، ولو أن مما يقل ذكر من الجنة بدا لتزخرفت خواطر نواصب الأرض. يلبسون الحرير. قال الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. أما الحور العين عليها 70 حلة. يرى مخ ساقها من وراء الحلل واللحم. ما أنعمها وما أغطها وما أجملها يا عبد الله. تلك هي الحور العين. ويلبس الرجال الحرير. حرموا أنفسهم في الدنيا من الحرير من الذهب، فجازاهم الله حريرا وذهبا في الجنة. يتجمعون كل جمعة في سوقها. وهل في الجنة سوق؟ نعم. يجلسون على كثار من في كل جمعة. يجلسون عليها فتهب عليهم الريح. فتحت المسكة وجوههم وعلى ثيابهم. فيرجعون إلى أهلهم فيقولون لهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيجلسون على السور. أتعرف صفتها بارتفاع السماء عن الأرض؟ فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وسائل الصفتين وزرابي مبثوثة. البث والوسائل قد وزعت في بيته وفي قصره وفي خيمته. إن في الجنة نحورا، إن في الجنة نحورا. اسمع إلى صفاتهن وتعجب منهن يا عبد الله. وما سوف أذكر لك في هذه الجلسة جزء قليل مما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن في الجنة نحور. امرأة ينظر الرجل في وجهها من صفاء وجهها يرى وجهه فيها حور عليها لؤلؤ. اللؤلؤة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. حور يا عبد الله لو طلعت إحداها إلى الأرض لأضعت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يسلم عليها فيقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا من المجيد الذي أخبر الله عنه. ثم ينظر إليها فإذا عليها التيجان. اللؤلؤة أجمى لؤلؤة عليها، أجمى لؤلؤة تضيء ما بين المشرق والمغرب. حور العين وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ينظر إليها من شدة إعجابه الآن كل واحد 40 سنة لا يملها ولا تملها. ينظر إليها. أتعرف صفتها؟ من الذي أنشأها؟ إنا أنشأناه إلا إنشاء أنشأه من الله فجعلناهن أبكارا. لم يطلقن إنس قبلهم ولا جان. عربا أترابا، عربا أترابا، متحدثات إلى أزواجهن. وفي الآية الأخرى كواعد أترابا، قد برزت برزت بهن وجمل وجوهن. ما بالك والله قد سماهن خيرات الحسام كأنهن اللؤلؤ والياقوت. عبد الله تلك هي الحور العين. يغنين بأغنيات تحيا الخيرات فلا يأسنا نحن ويغنين. فتأتي تلك المرأة التي قد حسن جمالها على تلك الحور العين. اسألها رجل: ومن أنت؟ فتقول: أنا من نساء أهل الدنيا. أنا من الصائمات القائمات. ثم ترد تلك الصائمة التي هي من أهل الدنيا وهي أجمل من الحور العين. ترد على الحور العين فتقول لهن: نحن مصليات وما صليتن. نحن الكائنات وما كنتن، نحن المتصدقات وما تصدقتن، نحن الذاكرات وما ذكرتن. فتقول عائشة رضي الله عنها: فغلبتهن، فغلبنهن. نعم والله، فإن نساء أهل الدنيا إن دخلن في الجنة فإنهن أجمل من نساء سور العين. يعطى الرجل قوة مئة رجل، يجامل ما شاء ويتلذذ ما شاء، بل له في الخيمة الأهل، إن أتى إلى واحدة ما تراه الأخرى، وإن أتى إلى الأخرى ما تراه الثالثة، يجامع في الليلة 100 مرة لا يكاد، يتلذذ معها. ما بالك بمن عانقها؟ ما بالك بمن جلس معها؟ ما بالك بمن جامعها؟ يا عبد الله، لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أتعلم يا عبد الله ما هو جزاء أدنى أهل الجنة؟ جزاءه يدخل الجنة ولو مثل ملك الدنيا 10 مرات. يقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يقول لك مثل، يقول لك مثله وعشرة أمثاله في الجنة. ذلك أدنى أهل الجنة منزلة، يقوم على رأسه 10,000 خادم. أدنى أهل الجنة منزلة، يقوم على رأسه 10,000 خادم، بيد كل واحد صفحتان، إحداهما من ذهب والأخرى من فضة. ما بالك بأعلى أهل الجنة منزلة، أولئك الذين عرفت، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. عبد الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أم على ماذا يجلسون؟ أم من الذي يخدمهم؟ أم ماذا يشربون ويأكلون؟ أم بما يتحدثون؟ لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. عبد الله، هل لك أن تتصورها؟ هل لك أن تشمر إليها؟ هل لك أن تترك تلك المعاصي والذنوب؟ فإن الحياة قصيرة، دقائق قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. ما لك يا عبد الله تسمع الأذان فتولي هاربا وترجع نائما، تقرأ القرآن فما أراك تقدر عليه، وتذكر الله ولا تخشى، وتسمع آيات الله تتلى وأنت معرض عنها. عبد الله، أما سمعت إلى الجزاء؟ استمع إلى عنوان المحاضرة وما بعدها من آيات لعلك تخشع وتتجبر. ومن خاف مقام ربه جنتان. خاف فأدرج وبلغ المنزل، وصلها في الليل والناس اليوم، وأطعم الطعام وركع للفطر وبكى من خشية الله، وكل ما دعيت نفسه للمعصية قال: إني أخاف الله، إني أخاف عذاب، إني أخاف عذاب يوم عظيم. إذا عصى رفع إلى الله وخاف واستغفر وأنار. ومن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أطنان. حبات ابتلأت في الجنة، ما في ساء ليس هناك ساء لها إلا يوم الذهب. وتخيل إلى أصواتها، وتخيل ظلها وما في الجنة شمس. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. ومهما تطورت الجنة أحلى وأجمل، ولما تخيلت فلن يخطر على قلب بشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الحرير الغليظ، الدباغ، إذا كانت هذه هي البطائن ما بالك بظاهرها. أرعن بها وأجمل. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، قطوفها وجناها دان قريب، ما تحتاج ان تقوم ان تقصفه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، ما ترى غيرك، لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمئها ولم يطمئها إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. تخيل امرأة بشكلها ياقوت الجلد والمرجان، أي صفة هي؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان من صلاة وركوع وسجود وخضوع وقيام ليل وقيام نهار إلا الإحسان؟ لما سمع بها الأولون شموا لها وجدوا لها وقاموا الليل وقاموا النهار وقرأوا القرآن وطلبوا العلم ودعوا إلى الله وجاهدوا في سبيله. على حمزة في ليلة عرسه ينام مع زوجته، إذا به يسمع حي على الجهاد، حي على الجهاد، وينتفض من الشراح ويقوم، فيجاهد في سبيل الله فيقتل في ليلة العرس، فيراه الصحابة وجسمه يكثر من الماء، وليس هناك ماء، ولم ينزل مطر، ما ظلمه، من أين أتى الماء؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده رأيته بين السماء والأرض تغسله الملائكة بصحاف من ذهب وفضة. اذهبوا إلى زوجته فاسألوها. فذهبوا إليها فقالت لهم: قام من عندي وهو على جناب، لم يدرك أن يغتسل حتى ذهب إلى الجهاد. فقلت: أمير بن الحمام شيخ كبير يسمع حديث رسول الله، يسمع ينادي قوموا إلى جنة الأرض والسماوات. قال: بخندق. قال: ما حملك على قولك بخندق؟ قال: جنة الأرض والسماوات والأرض إلا رجالتنا من أهلها. قال: فأنت من أهلها؟ وكانت بيده ثمرات. قال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه الثمرات. فرماها وأقبل إلى المعركة فقتل عبد الله. إنها لحياة طويلة حتى تستمع إلى ذلك الفيلم وحتى تلعب ذلك اللعب وحتى تنام وحتى تبيع وتشتري وحتى تسأل وتفعل، والله إنها لحياة طويلة. استمع يا عبد الله إلى أبي قدامة الشامي يقوم الناس خطيبا يحثهم على الجهاد، والروم قد قدموا على المسلمين، قد قدموا على المسلمين ليحاربونهم. فقال أبو قدامة الشامي يحث الناس على الجهاد وعلى القدوم على سنة الرحمن وعلى الموت في سبيل الله. فذهب إلى المعركة وجد الناس وتأهبوا للقتال، فجاءت امرأة بيدها ضرب، فقال لها فقالت له تناديه: يا شيخ تسلم علي. فما رد عليها، خاف من الفتنة، فنادته ثالثة فنظر إليها فقالت: خذ هذا الظرف فوالله لا أجد غيره. ففتحه فإذا فيه غفيرتان، ما هذا يا ألف الله؟ شعرها. قالت: والله ليس عندي أغلى منهما، انفقه في سبيل الله، أسألك بالله لما جعلته رجالا لتركك في سبيل الله. قال: الله أكبر، الله أكبر، جيش فيه رجال ترك غفيرة لامرأة. فذهبت المعركة ودخل فيها، فجاءه الخبيث الصغير فقال له: يا عم يا عم، أسألك بالله لما أخذتني معك في الجهاد. قال: أنت قبي صغير، أدرك الله، ارجع. قال: أسألك بالله لما حملتني معك في الجهاد في سبيل الله. فحمله على الدار فقال بشرط، وما هو الشرط؟ قال: أسألك إن مت شهيدا وأتيت إلى الله يوم القيامة أن تجعلني من الذي تشفى فيه. قال: هو لا. فحمل الصغير على دابته ودخل في المعركة، وفي أثناء المعركة قال له: يا عم أعطني ثلاثة أسهم. قال: يا بني اجعلها للرجال يرمون بها في المعركة. قال: يا عم اجعلني ثلاثة أسهم. فأعطاه ثلاثة، فرمى الأول وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. فرمى الأول فقتل بها رومي نصراني، وأخذ الثانية وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. فرمى الثانية وقتل بها نصرانيا، فرمى الثالثة فقتل بها نصرانيا ثالثا، فجاءته رمية على رأسه طائشة فسقط من على الدابة. فنظر الشيخ الكبير إلى ذلك الخبيث الصغير فنظر إليه وهو يقول: يا بني لا تنس الوعد الذي بيني وبينك، لا تنس الوعد الذي بيني وبينك. ثم قال له: يا عم خذ هذا الخرجة فأعطه لأمي. قال: ومن أمك يا بني؟ قال: أمي التي أعطتك نظيرتها، أمي التي أعطتك نظيرتها ذرية بعضها من بعض، فالله سميع عليم. فأخذ الخرجة واستمع الناس عليه يجنوه كما يجنوه أبنائه القتلى، فلما وضعوه في الأرض لفرته الأرض وأخرجه. سبحان الله، وكلما وضعوه في الأرض لفرته الأرض وأخرجه. فنام ذلك الشيخ الكبير، أخذته نومه. ثم جاءه في المنام وقيل له في المنام: يا أبا قدامة اترك ولي الله، يا أبا قدامة اترك ولي الله. فتركوه وابتعد عنه، فجاء طير من السماء تتخطفه وتأخذ لحمه، ثم ذهبت ولم يبق إلا العظم، فأرجعوه في الأرض وتعجبوا. فلما رجعوا إلى بلدهم وكان بيد ذلك الخرج، طرق الباب على بيته، فخرجت أخته فقالت له: أمهني أم معجل؟ قال لها: بل مهني باستشهاد ولدكم. أخته قالت له: لقد رجعنا بأبينا، قتل أبونا في الجهاد فاحتسبناه عند الله، ورجعنا بأخينا الأكبر فاحتسبناه عند الله، والآن رجعنا بأخينا الأفضل فنحتسبه عند الله. ثم خرجت أمه التي أعطته الضفائر فقالت له: أمعز أم مهيئ؟ قال: بل مهيئ بموت ولدكم في سبيل الله. ثم أعطاها تلك ذلك الخرج وأخبرها بالخبر، فقال له: لها جاءته طير فأخذت لحمه ثم ذهبت. فقالت له أمه: شهيد إن شاء الله، شهيد إن شاء الله. قال: هو ذاك. ففتحت الخرجة فإذا فيه ثوب كان يلبسه ذلك القديم لباسه، تقول كان إذا جاء الليل يلبس هذا اللباس ثم يصلي ويركع ويسجد، حتى إذا جاء السحر ونزل قرب من السماء الدنيا قال: اللهم، وفي كل ليلة يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تحشرني إلا من حواصل الطير، اللهم لا تحشرني إلا من حواصل الطير، يعني من غدور الطير. قال: شهيدا في سبيلك يا رب. تقول كل ليلة كان يدعو بهذا الدعاء، أما الأول فاستجاب الله له، أما الثاني فيخرجه عند الله، ثم احتسبته عند الله. فقال الرجل: لا إله إلا الله، إن الله لا إله إلا الله، ثم ينزلنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تخيل صبيا يفعل هذه الافعال، تخيل امراه تفعل ذلك الفعل، ما بالنا نحن الرجال، ما بالنا نحن الاشداء. اتعرف تلك الجنه اعدها الله لمن؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم للزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون، الذين طاعوا الله ورسوله ففعلوا السنن وحاربوا البدع، للذين وحدوا الله عز وجل وتركوا الشرك بالله صغيره وكبيره، للذين اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين، للذين تركوا المراءة وتركوا الكذبة وان كان الله بشيء، لمن حسنت اخلاقهم. نعم، لمن اطعموا الطعام والألال الكلام وأشتروا الصلاة وصلوا بالليل والنار قيام. نعم يا عباد الله، للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وللدعاة في سبيل الله. نعم يا عبد الله، للذين ظلموا ما بين لحيين وما بين فخذين. عبد الله، أولئك عباد الله، أولئك عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقلق يا عبد الله. ركعتان تحسن فيهما وتستغفر الله عز وجل من ذنبك يغفر الله لك ذنبك كله. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كفت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني اغفر لكم، فحلني على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم، وحل على روضاتها وخيامها، وحل على عيش بها ليس امر. فيا ساهيا في غمره الجهل والهوى، سريع الامان عن قليل تتجزم، اتقدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنه او حر نار تضرم، وتشهد اعضاء المطيع بما جنى كذاك على كيله المهيمن يقسم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل واسال الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا وسائر المسلمين في مفتقر رحمته انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وبشر قريب وبشر المؤمنين. نحمده تبارك وتعالى نشكره ونشكره إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا لله، اللهم اهدنا لله، ولا تولنا وجهنا سواك يا ذا الجلال والاكرام. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بذاته وصفاته وافعاله، سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. سبحك له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وينذر الكافرين بقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها لا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين عذروه ونظروه واتبعوا الأمور التي أنزل معه وعمموا نشره الأخبار وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا عزيز يا غفار. إخواني بالله، أحبابنا الإيمان، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لقد سمعنا من آيات الله البينات ما لو أنزلها الله تبارك وتعالى وخاطبه بأن بها لتزكفت من هيبته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وسمعنا من التضرع والاشتهار من الله تبارك وتعالى القريب المجيب الذي يقول في حديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورددتني غفرت لك على ما خلقك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم انطلقت مني نظرت لك ولا أراك. يا ابن آدم لو نبيتني لتراب الأرض خطايا ونبيتني وأنت لا تشرك بي شيئا نبيتك لتراب الأرض. الحمد لله الصحيح العظيم، الحمد لله السميع العليم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. كم لله تبارك وتعالى من نعم، نحن في نعمة من الله عظيمة من فضل ينبغي لنا أن نشكره تبارك وتعالى عليها ونثني عليه ونحافظ على هذه النعمة. نحن في بلد مشيد مبني بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والله والله أقول هذا لا أقوله نفاقا ولا مجاملة لأحد، ولقد دمت كثيرا من أقوال الإسلام، والله إن المملكة اليوم تعد قلعة قلعة أهل السنة. حافظوا على هذه البقية الباقية من دين الله، نحن في نعمة من الله نسمع آيات الله ونتضرع إلى الله، والمساجد ملآنة والقلوب مقبلة على الله تبارك وتعالى. ولو رأيتم كثيرا ممن لم يمن الله تبارك وتعالى عليهم بمثل هذه النعم وهم مغمورون في الغفلات والشهوات والذنوب والمعاصي والفتن والبلايا، ونحن بحمد الله وببركة الحرمين الشريفين نتمتع بقوله تبارك وتعالى: أولم نمكن لكم حرما آمنا يشفى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فاشكروا نعمة الله تبارك وتعالى، وشكر النعمة يا إخواني ليس بمجرد قولنا الحمد لله الحمد لله. شكر النعمة يتأكد من ثلاثة أشكال: الاعتراف بالقلب لأن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى وحده، وما بكم من نعمة من الله. اللهم ما أنسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أنعم علينا بنعمة الإيمان، وأنعم علينا بنعمة الإنذار، وأنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللهم سلم النعمة علينا يا رب العالمين. الثانية العمل بالأركان، أن تستعمل الأعضاء التي أعطاك الله تبارك وتعالى تفاعلها. الثالثة أن تثني عليه باللسان تبارك وتعالى: الحمد لله ظاهرا وباطنا أولا وآخرا. إن أهم ما نتوقع به يا إخواني أن نحافظ على تقوى الله. تقوى الله فيها خير الدنيا والآخرة، هي عبارة أن نعلم أوامره التي أنزلها في كتابه على سبيل ونمثلها، ونعلم نواهيه ونجتنبها، وحدوده فنقف عندها، فهذه هي التقوى. إذا اتقينا الله تبارك وتعالى حصل لنا خير الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا وعده تبارك وتعالى. إذا اتقيت الله تكون من أولياء الله تبارك وتعالى. هناك أولياء الله وهناك أعداء الله. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى حياة الدنيا. ليس في الولاية قرون تخرج من إنسان ولا لون ولا بدن. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب السليم والفكر المستقيم والأعمال الصالحة هي هذه التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى. التقوى إذا اتقيت الله يجعل لك من أمرك يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله. نعم، ربنا تبارك وتعالى أمر نبيه أن يبشر المؤمنين ويبشر المتقين بماذا؟ بخير الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا قول الله وقول الحق ولقد صدق. إذا كنت من المتقين لك البشرى في الحياة الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقت الحرج في الوقت الذي تنتقل فيه من دار الدنيا الى البرزخ تدع الاهل والمال وتقدم على شيء مجهول لا تعلمه، هناك تتنزل عليك الملائكه وتبشرك، تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا اي فيما تقدمون عليه من امر الاخره، ولا تحزنوا اي فيما حدثتم من الامور الدنيا، وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. واذا كنت ايها الاخوه من المتقين حينما يحصل الفزع الاكبر الشر المستطير الذي يستطير على السماوات فيلتقطها وعلى النجوم فيبعثرها وعلى الشمس والقمر فيجمع بينهما وتكونان في نار جهنم وعلى الجبال فيمسكها وعلى الارض فيزلزلها وعلى البحار فيفجرها. في ذلك اليوم قال ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعثون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحضرهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم هذا يومكم الذي توعدون. اللهم اجعلنا فيهم يا رب العالمين. ما عاقبه التقوى في نهايه المطاف؟ إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربهم ذلك هو الفوز. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين مفازا تحقيق المفاز. انظر ما حكم الله تبارك وتعالى من الوفاة. إن للمتقين مفازا ونجاة مفازا هداك وأعمى وكواعب أسرارا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أسرارا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماء والأرض وما بينه والرحمن جل جلاله وتبارك. هذا ربنا يؤكد ويقول إن للمتقين ربنا هيا وأعد لهؤلاء الذين اتقوه في الدنيا اتقوا المعاصي فعلوا الواجب لهم فوز عظيم ونجاة من الى اين ينتهي بهم الموقف؟ كنا في يوم القيامه فتنفس